اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك من يفجر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك اختصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود مدبر إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر طيب من عطاياه، الطير سفاحه والوحش مجده، والموج كباه، والنمل تحت صخور السم ناجاه. أشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وسيدنا محمد رسول الله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة مولاه، نصح الأمة وكشف الله به الغمة ومعى به الغمة، أقام دين الله ونفذ أمر الله، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي المصطفى والرسول المجتبى سيدنا محمد، عليه بربه أفضل صلاة وأتم وأزكى وأطيب وأكمل تسليم. يخاطبه ربه تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ إنه دين الله عباد الله، فشرع الله عز وجل هو دين الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في حد الزانية والزاني، قال الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله وفي شرع الله. وقال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك

واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا ربك لا يؤمنون. آيات محكمات، آيات محكمات، كل أم الكتاب فلا ربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آيات الله البينات، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون؟ بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم، فبشرهم بعذاب أليم. ما الداعي إلى هذا؟ أفي قلوبهم مرض؟ أم ابتلوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ما الداعي إلى هذه التعديلات؟ وأي شيء يعدل؟ حكم الله؟ وهل ثار السائرون لأجل تغيير أحكام الله؟ وهل شق المواطنون من ظلم في حدود الله؟ أهي مهمة الفترة الانتقالية؟ ألأجل ذلك خرج الشباب وثاروا وانتفضوا أن يحارب دين الله تعالى نهارا نهارا؟ احتكام إلى وثيقة رفضت مجرد إثبات أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، مع أن كل الدول الإسلامية أمانة عدا أندونيسيا، كل الدول الإسلامية بعربيها وعجميها وشرقيها وغربيها قررت أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. احترام دين غالب الناس، احترام دين غالب الناس فوق عموم أبناء البلاد، حروبات في دارفور ونزاعات قبلية في الشرق وفي الغرب. هذه مهمة الفترة الانتقالية، بدأ توفير الأمن والسلام والعيش بدل أن يتفرغوا عن محاربة الأزمات التي أثقلت ساحل المواطن البسيط يلهث صباح مساء من صفوف الخبز إلى الوقود. آية مهمة، لا إله إلا الله، أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربهم؟ أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات؟ ولكم البنون أم تسألهم خرجا فهم من مغرب المثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون تفلتات أمنية أمس في وضع النهار وفي قلب العاصمة في الكريك كريك قصر متفلتون اعتدوا على فتاتهم فنهبوه فقام شاب في ريعان الشباب لليتها فذبح في قارعة الطريق أمس الخميس في الشارع العام شاب عشريني قام لليتها فتاة فذبح جهارا نهارا هذه مهمة المرحلة الانتقالية والله تتولى المصائب هكذا حكم الله تعالى هكذا حكم الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون والله لا نخرج لما نحن فيه إلا إذا رجعنا إلى الله صرف الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله عليه الصلاه والسلام اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله ان الله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد والله ما خلق الإله ولا برا بشر يرى كمحمد بين الورى الله زاد محمدا تعظيما وحداه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على النبي الاكرم والرسول الاعظم سيدنا محمد الامر جد خطير عباد الله اراده سد الهويه الاسلاميه من مجتمع مسلم نشأ على الإسلام منذ القدم منذ أن دخل الإسلام إلى بلاد السودان في أيام الخلافة الراشدة قامت الدويلات الإسلامية والممالك الإسلامية والسلطنات الإسلامية والمملكات الإسلامية مقلدة نشأت نشأنا على ذلك ولله الحمد، نشأنا على ذلك، وأهل السودان لا ينقادون إلا بدين الله وإلا بالإسلام. ولذلك قام الساخر خداعا أو جدا برفع رايات الإسلام، منهم من جاء بالدولة الإسلامية، منهم من جاء بالجمهورية الإسلامية، منهم من جاء بالصحوة الإسلامية، منهم من جاء بالاتجاه الإسلامي، منهم من جاء بالجبهة الإسلامية للدستور، منهم من جاء بجبهة الميثاق الإسلامي، منهم من جاء بالجبهة الإسلامية القومية، منهم من جاء بالاتجاه الإسلامي. صدقا أو زورا، صدقا أو زورا، فنحن شعب مسلم بحمد الله. ضاعوا المستضعفون من أكثرية الإسلاميين، نسبة غير المسلمين في السودان كم؟ 2% أبدا، 1% أبدا، أقل من 1 في 1000. إذا كان عدد السكان 43 مليون، النصارى لا يتجاوزون 30 ألف، لا يتجاوزون 30 ألف، النصارى عموم. ومتى كان هناك اضطهاد دين في السودان؟ ومتى كان هناك اضطهاد غير المسلمين في السودان؟ حتى أن غير المسلمين قدموا من الدول المجاورة لما رأوا من سماحة المعاملة والتعاون، فنشأنا على دين الله، ولا يدفعنا شيء إلا هذا الدين والذي يجمعنا. لما طبق الأمي قوانين الشريعة في سبتمبر 83 خرجت الشعوب رغم أن كانت على خلاف معه، ولكن هذا الذي جمع، هذا الذي يجمع. أخرج الثورة لأجل قتال أولوية الحكام قتال الناس، هذه أولى الأولويات، بدل أن يدرسوا قوانين الاحتفال للخروج من هذه الأزمات التي تتوالى عليهم من انفلات الدولار، من انتحار الجنيه، بدلا ان يدرسوا الخروج من مازق الوقود والجاسولين والبنزين والغاز، بدلا ان يدرسوا الخروج من ازمه الكهرباء، قطوعات ما عشناها من قبل اصلا، احياء عاصمه بخطوط شهور ما رأوا الماء من مواسير بين نيلين ولا يجدون ماء الشرب. إذا كان هذا في العاصمة فكيف بالأطراف والولايات؟ والله سائلهم الأولوية ختام الناس، الأولوية إباحة الخمور شربا وشراءا وبيعا لغير المسلمين، إلغاء التبريد، مسلم يشرب الخمر يؤتى به للعقوبة يقول أنه غير مسلم، يكرم ويبجر ويعتذر، هكذا القانون. دعوة إلى الردة وإلى كفر الفواحش لأجل من؟ إرضاء الشرق والغرب، ربائب نعمكم الذين بعثتم منهم. لا إله إلا الله. بدل أن يعكف وزير العدل على حل المشكلات والأزمات والنزاعات والخصومات في دارفور، يأتي ليحارب دين الله وليبيح الدعارة ويخفف عقوبة الله، من المستفيد؟ من المستفيد؟ منذ أن قام الثورة هل حكم الفتاة في دين عالم أو لبس فاضح؟ لماذا هذه الضجر؟ أيثيرون المسلمين؟ هو قص نظري ليأتي ما بعد ذلك؟ لماذا مساس الأمة في عقيدتها وفيما اتفقوا عليه؟ مهمة المرحلة الانتقالية، توفير عيش للناس، إفشاء سلم وسلام في البلاد، بدل ذلك سعي لتعديل القوانين. وأول ما يبدأ بحدود الله، بحدود الله، بإلغاء حد الردة حتى يكون الكفر قواحا والردة متاحا، لماذا؟ لمصلحة من؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، ومهما فعلتم من تناسلات يبقى قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لرسول الله، لرسول الله، لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، بكل آية، بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة ما، واتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. لرسول الله، لرسول الله صلوا على رسول الله، اللهم صلوا وسلموا على رسول الله. لا بد أن يظهر صوت الشعب. من الذي أعطاه حق التشريع وحق التطوير؟ لماذا يستبقون؟ لماذا يستبقون؟ أخوف من الانتخابات القادمة. سؤال، سؤال، لماذا الاستباق؟ سبحان الله، لما قامت ثورة الحرمة تواثقت الأحزاب على عدم المساس للقوانين حتى تأتي المرحلة الانتخابية. وعندما جاءت قوم ابراهيم كان الامر مسلما معهودا عندهم كذلك، لكن لماذا الاستباق؟ سؤال. ومثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهبوا سفينه فكان بعضهم في اسفلها وبعضهم في اعلاها، والحديث محفوظ متفق عليه عباد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا بأيديهم نجوا، ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. إن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. أهذه المكافأة لصبر الشعب عليكم؟ هذه المكافأة. شعب صورة طويلة، قام الثورة وخلل الشباب وانطفقوا فيها وأقاموا الليلة وصاموا رمضان وحلقات التلاوة وقيام التحجد وصلاة التراويح بالاعتصام، وحدث ما حدث. ومن العجيب التوالي والتضامن في حق الاعتصام، وتأتي هذه القوانين وتمرر هكذا صراعا. من الذي فوضكم اصلا؟ من الذي فوضكم اصلا؟ يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. توبوا إلى ربكم وارجعوا إلى هداية الله، وإلا جرفكم الطوفان بأمر من الله. هذه مكافأة لجعل المحاولة تسافر الليال مراقبة للمخابر لتوفير العيش والخبز للأحياء مع قبض طاقتهم. أهذه مكافأتهم بعد الدعاء وتسهيل الوضع؟ هذه المكافأة؟ أن يعدل هذا يا وزير العدل، أن يعدل أيضا مراعاة الجالية المسلمة في السودان، أيضا مراعاة إن هذه الجالية من الحق يعيش المسلم ينتقص دينه كل يوم. لا إله إلا الله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد واحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 خليفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. يا رب ارجعنا إليك يا الله، وأبين لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. آمين. كان رجاك وعد الله تعالى في مجلس القيادة أو مجلس الوزراء أو الرقلاء في التقييم والتغيير أو الرقلاء في تجمع المهنيين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أدري ماذا أقول، ولكن ألجأ إلى الله وأدعو الله تعالى سائلا الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. وزير العدل إن لم يرجع عن غيه هذا ويتمادى في ضلاله، فأسأل الله جل جلاله، أسأل الله جل جلاله، أسأل الله جل جلاله أن يأخذه أخذ عزيز مختلف. اللهم عليك به إن لم يذب ويرجع عن غيه. اللهم أسألك بقدرتك على الخلق، أسألك بقدرتك على الخلق، أسألك بقدرتك على الخلق أن ترنا فيه آية، وأن لا ترفع له راية، وأن لا تحقق له غاية، وأن تجعله لغيره آية. إن لم يرجع عن غيه، اللهم يا قوي نكفي به تنكيلا، اللهم يا قوي سلط عليه سيف انتخابك يا جبار، يا جبار، يا جبار. فهو السبب في هذه الفتنة، هو السبب في هذه الفتنة، ينفذ فنون غيره لا يعرفها، أو يعرفها فمصيبة أعظم. والله نحن في غنى عن فارس، يكفينا ما يشغلنا وما يشغلنا يكفينا، ونتضرع الى الله ان يرفع عنا الوباء والبلاء، ونسال الله ان يرفع عنا الغلاء، نسال الله ان يؤلف بين قلوبنا وان يصلح ذات بيننا، نسال الله ان يوقفنا من الفتنه القبليه في انحاء متفرقه. كلما أخبرت فتنة اشتعلت أخرى، مصائب لا قبل لنا بها. فيأتي هذا ليحارب الله جل جلاله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فوضنا أمرنا إليك، فوضنا أمرنا إليك، أنت المستعان، أنت المستعان يا الله. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب، غالب، غالب، الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان. اللهم كل من حارب دينك، اللهم كل من صد عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شد الشمل، فرق جمعهم، وانفع ملكهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، وخذهم أخذ عزيز مقدر. اللهم كل عبادك المسلمين والمستضعفين في كل مكان، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة بعلمك تغنينا بها عن رحمة بمن سواك، يا واسع المغفرة، يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا وعلى بلادنا بالأمن واليمن والأمان والأمانة والإيمان والسلم والسلام والسلامة والإسلام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وافصل السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة ومطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والرشا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، لا تردنا خائبين، اغفر لنا أجمعين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير، اللهم فوفقه وأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه بقوتك يا قوي ويا عزيز يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسأل الله رحمة الموتانا وموتى المسلمين. قال جيلا مسجد زرهم من تضحف على مواتي، فنسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، وأن يعقبوا رياضا من رياض الجنة، وأن يرحم جميع الموتانا، وأن يرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نستقبل خير أيام الدنيا والأيام المباركة العشر من ذي الحجة، فأكثر فيها من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وذكر الله تعالى، وأكثر فيها من الصيام والقيام وتلاوة القرآن، فالحسنات فيها مضاعفة، والأجر فيها عظيم، والخير فيها عميم، والثواب فيها كبير، والفضل فيها وفير. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا تلك الأيام المباركات، هو المكافئ والقادر عليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعين مستور، وكسر مذكور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وطالب مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل الصالح المتقبل المبرور، وتجارة لم تبور، كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.